هذا لا تعرف من الزنون. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول سبحانه وتعالى بعد أن أسلفنا شيئا مما يجوز الجهر به من القول لا بقوله لا يجوز الجهر به من القول إلا من ذكر الله سميعا عليما. إن تبدو خيرا خير نقريفة بالتاربو من قوله وعمل من يوم الكام نقريفة بالتاربو سيسيون طرونا بسنا القرو او تقفو الى مستر بالتارك بالتامو ايهن بالتاو قبات كيلو او تعفو عن سوء ان سلطفات او فتن الكرسة بالتاركو اما انزلمكو اسا اليكم واتد عليكم فإن الله كان عفوا قديرا بكناتا الله عف باينونا قديرا شاينو ايه چالا مكتاب ايه چالا عف باينونا ان انت عف مالتاتشو طرو صفة كاملانو صفة حسنانا اكل سينور او مال بطان توتا جنة تفلاقينو من كظم وقال صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا هو يقدم عين نفسه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة خيره من الحور العين ما شاء والكاظمين الغيظ اوفوا كذا مصلحة قالوا فمن افى واصلف اجله አውፍ ማለት የበለጠ ባው ሰው በወንጀል የሚቀጥል ከሆነ ገጥራታ ኮራ የበለጠ ማስያ ሚያጣጥፍ ከሆነ አውፊታው መስራ አይደለም ሰው አውፍ ካሉ ሊስተካከል ከሆነ ጥሩ ተስፋ ካለ ወደ መልካም ይመጣ ከሆነ ተመቀደ ان الذين يكفرون بالله ورسله يريدون يفرق بين الله ورسله يقولون كذب البعض ونكفر البعض ويريدون يتخذ بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا إن الذين كفرون إن الذين كفروا بالله بأ الله كفروا وربوبية بعلوية بأسماء بصفاته وهدانية ورسل بملاك تنجوتهم كفروا ويريدون ميفلقوا أن يفلقوا لذا يجب أن يتعطلوا فإن الله ورسل بأ الله بملاك تنجوتهم كفروا ويقولون ميلوا نؤمنوا بأد بكفير نامنا ببعد الرسل ونفروا بكفيروا إن كدا لن بلعوا ميلوا ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا بكفيروا بما مننا بكفيروا بمكات يونا راسات يونا وطر من قدنا يفلقوا أولئك إن الزياء هم الكافرون حقا إن رسونا الشوك هدي عن بركت وآتدنا للكافرين عذابا مهينا إظهار في مقام الإظهار وهذا الكافر أي وآتدنا لهم من دمار النار لكافرون تنسون كليلا وربي كمي متعو عذابا مهينا ورات كافرا وقولنا الذين يكفرون بالله ورسول لا الله ورسول بيكفرون يا أبا الله نا برسول رسول يكفرون جلال يا أمزل با الله برسول مكفر مترسا يا كفر وانا ونون جدي من ملائل اللون إلا إذا تدارك الله بالتوبة قبل الممات ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله بعلا أننا برسول مكاكل إلى أيهم يفرق بعلا أننا برسول أننا من مين برسول أننا من الله بعلا أننا من مين عندما نعم برسول بمكاكل بكفافي بنو إننا من الله بموسى أننا من بموسى أننا من بإيسى أننا من بإيسى أننا من بمحمد أننا من بمحمد أننا من بإيسى أننا من بمحمد أننا من بإيسى أننا من بمحمد أننا من بنو أننا من بلو مي لا يأينا مي فرارقوا مي بتاتل أكالوش ويريد لك أن يفرق بين الرسل إلى أي ويؤمن لبعض عباد الرسل ويؤمن لبعض عباد الرسل إن كدا تدعوين كما فعل اليهود وقال اليهود ليست النصارى شيء وكما فعل النصارى وقال النصارى ليست اليهود على شيء يعني بإيساننا يعني بثوراتنا بموسى كفرانا نصارى يهود أولدامه بإيساننا بإنجي وكذلك الله أولدامه بمحمدنا بمحمد وورده كفرانا عند ذمين تاتين لأن الحق لا يتجزأ ولا يتبعد. فمن آمن برسوله فمن آمن برسوله ولكن كفر برسول الواحد فهو كما كفر كمن كفر بالكل. وذلك قال جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين ينوس ووز ملاك تنجوز استبابر بس ذلك لك وقرروا كنوه تلتنا كمك لمن نوح ما استبابر ليلاوين أنبياءوز انت ما استبابرنا لأن أنبياءوز ما تبنى قال سنسلساتو عنهم الأنبياء أولاده علات أبو واحد وما تشهل لاتشون بتوحيد باركة إيمان باركة إسلام تليكو ألونا ሁላቸው ዲባቸው ዋና እንፈሳባቸው አንድ ስለሆነ በኑ ከካደ በየን ደካል ከዘበት አድል ሙርሰሊና ከዘበት ተሙድል ሙርሰሊና ከዘበት ቀውሙ ሉጢል ሙርሰሊና ከዘበት ከዘብ አስሃቡል አይከቲል ሙርሰሊና አላህ ጀለ ወአላ ከዘበት አድል ፈከየ ከዘበት አድል ቢንዙራ ከዘበት ቀውሙ ሉጢል ቢንዙራ هذا نذير من النذور الاولى لذي باند رسول يكاد بيلو بيام يكفر باند ملائكه يكاد بيلو ملائكه بيام يكفر الله بامطاو شريعه بامطاطوش باندو امنو بيلو بيلو امنو باندو ككاد يكفر الله يامطاون حق مالن كثيرون تقبلوا امنو كثير الا من قال يكفر لله هذا يعني من النو إذا نشأ بين المسلمين يبدأه هو إذا أنكر معلوم الدين بالضرورة واجب أنك واجب أنك استباب بلا وينزع حرام أنك حرام أنك استباب بلا وهلال أن النظر هل نفسنا استباب بلا عند قوان الكفران مالت وأما أدي السلام فيك هنا وينقلوا قبل ما الإسلام براء قبوطة بجهل الجوز بسنة نيزو يبدأه أنه نظر مكفرون ما يكونوا قوان لا يكفر إجلال مالك يقولي أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بكفيل وكتاب وكفتانا بكفت كيدا الله سؤلاء فما جزاء من يفعل ذلك منك إلا خزي في الآيات الجنة ويوم القيام يردون إلى أشد العذاب وما الله رضاك عما تعملون الله سبحانه وتعالى يا رب العالمين ادخلوا في السلم كافة بس لماك أقبل إلى ذلك ادخلوا في السلم كافة كافة ملوها لمن هل لسلمون او لداخلون لايهما لايهما اصلح ادخلوا في السلم كافة يعني كلكم ولا تنجبون وادخلوا في السلم كافة وقول كاف حال للسلم لاسم النام عندي امي جابوا ثم هلو امي جابال ما يجابال مال يجابوا باسم النام تقلل لدو يجابال ادخلوا في السلم كافة اذا انجدي يا استجيبوا للرسول اذا دعاكم ذريا امنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا اجمالا وتفصيلا الله ما طاو نظر ما من بالله بالنظر ما من انجي كثيرون تكبيه سوف يتقبل مارد ايه من ذنو يعني لمثال بسلات امنو زكاة ديكي بكفرة بزكاة امنو سومن ديكي بكفرة بسوم امنو حجن ديكي بكفرة عندما ايه نولو تكبلو ببأس ديكي بكفرة ايه نولو تكبلو برسول الله من بني كفر ايه من تقبلوا بالا من بني كفر ايه من تقبلوا بمحمد عمنا بليل رسول الله من بني كفر ايه من تقبلوا بجبل الله من بني كفر رسول الله قل من كان قل من قد وجب في النظر قلبك ان مسلك كلمه بيد هو ابو سلمي من قد وجب الله وملائكته وجب لي ان كان فان الله عدو ايه كافر بلو بين اباه جل وعلا بجبريل قال يعني باتك على الملائكة جملة وتفصيلا ما من كذا إذا كتابه جملة وتفصيلا ما من برسله جملة وتفصيلا ما من بألّا دمو بروبية وألوية بأسماء وصفات وموجود النتو تقرى الأرضو ما من بيوم الآخر بألّا نظر هلو تفصيله إجمالا ما من بقرآن بهلو ما لنو ما من وما لن سبحان الله رسله سيامتو دونو كتاب ما نسوكم بيور ما من وهكذا إذن بذيك هل تأمنا إبنة إبانة قر جراسه إلا إيه دمو ياو موقن إن التأصب المذموم الممقوطة الذي ابتل به كثير ممن قبلنا وممن في زماننا يسبب رفض الحق الذي مع الآخرين خير وزقى يالون حق متون يأتي ذا تأصب موقن هدين تنجوط أي النتم هذا أيهدوا إلى كلهم آمن ما أنزل قال مؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو لكم ذبي وهو لكم ذبي قل فلم تكتلون أنبياء وشت በዚህ ወረደ በመሐመድ ወረደ ኪታብ ኢማኑ ሲራት አይዳዎች አይ ወለኛ ወረደ በተውራት እናምናለን አይ በተውራት ካመኑማ በዚህ ቁርአን እንዲያምኑ ግዲላቸው ነበር ምክንያቱም የአንቢያዎች መጽሐፍ በርሰበርሳቸው ላይ ደጋግፋል አንዱ ባንድ እንዲካል ያስተመ ነገር የነበርሰበርሱ እንዲታመን ነው ሚያዘል እሺ በተውራት ነብይ ግለለም ነገር ኖሮና ነው አይደለም إذن أولم يعلم يتأثب يقودال التأثب الممقود حقا يتم كاغن يو اتقبل الله من إكدنا منفس لنوره الجبال وأما حق إنه ميلو ينه شيك ينه مؤتقد ينه مؤدد بيتشان وفي لم تلكونا يباسو حق سيمتا بزيلا يتمسطا تقبل وهذا كما يشعر عند كثير من المتأثبين وما زال تأثب هنا في مذهب مكتب شعبي مذهب حق إيه لم يدرس كبادر بل عن دنيا من الوضبائي الهديث يخرج في امتي نبي بالواد يخرج في امتي رجل اسمه ادريس وهو اضر على امتي من ابليس هذا نبي ما كان يكثر عند وضع كذاب اطاف واشو مهالا بامتي نبي عند سوى المطال بالواد سمو ادريس لو امته ميقودا لو كامينه تنسى كابليس بدل ايمن لنا متعصبا مذهبي نبي والذي ادرسه مالنا وكذلك هي طريقه الذي مر يعني قبل 20 سنه او 25 سنه او 30 سنه في الدوله نبره مثلا اهو ما عندها تنيش طريقه تعصب بنورهم ده دوله بايون كذا تعصب الداري هي يفك يا انجا تعصب بقى كلا شيخ يا امام يا رب لا انت لا يمت ولا يسرى جيران طيب نقلق ايضا بقى يا شيخ كما هو مشاهد في الداديه والهجوريه والهجاويه فذلك في الاخوانيه تعصبون سيد قطب وسيد ايش يوسف القرضاوي الضال المدل سيد قطب الضال حسن البنا الضال لا تستقيم من هذه الكلمه لسلف بهذا ضال لانه ليس معناه ليس كل ما ذكر انه كافر ما نفاتشين ايضا بل ان يوسف القرضاوي لم يعتبر قد ينبر الى ولولو وراء من انباس الله ما انفرى وين دمو وجع الدرس استباه ونبتر باي بار ما هي قدائي يا كفر ونبرس كمال الدرجان انقتل ايك انقتل في قبان هذا الشيخ الزينين هنا الله مدر بيورد اهون النزل بوانا بايهود اهجر سويز بسيل تانف قاطرو جنت بجا كامتو سبا جنتو اشن نفوان من الله مدر بيورد ايه لدر بجا كنين نبر ايه تأسف يوسف القرضا وشاسي الساري بلو ان اخوان المسلمين هؤلاء الذين ينسبون انفسهم الى السنه الى الوسطيه ويسبون السلفيه الوسطيه الحق ان شاء الله ويقولون مداخله شافعيه الثاني هل كان الشافعي يروج هذه الافكار المبتدعه المخترعه الكفريه لا والله الشافعي سلف سلف صالح عالم سني لا غبار عليه ان شاء الله ولكن ايه تعصب ابن تيميه شافعي الثاني من النوادي ويتفق الهدادية والإكوانية والسلفية الوسطية على شيء وهو على تقدير وتعظيم وتقديم ابن تيمية الهراني وما هذا لا يبدعون لا ندعي له نحن إيش الإسمة ولا نتعصب له في كل ما يقوله إلا إذا وافقنا وإنما يكسب أهل السنة والجماعة الاستدلال بقوله الإسلام لأنه أوفق الناس وأقرب الناس لموافقة السلف وإظهار منهج السلف والدفاع عن منهج السلف إذن يتأثر نباله بمذهب بطريقة بشيك إيه بأنجا بفرقة توتشن ياس أيناتشن ياس أفناتشن لا يقبلون أيضا ولا يقبلون نقصا ولا يقبلون مؤاخذة على من يؤثمونه ويقلدون لا والله ليس هذا من النصيحة بل هذا عين الخيانة لمن أنصف وعرف منهج السلام إن الذي يكفرون بالله ورسله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أريكا مين سوتا إيه كفر بين أباك الله جل وعلا أولئك هم الكافرون حقا إن الزيابر كذ كادينا الشو وعثنا الكافرين لكافروا أزدقائتنا عذابا من أول أجزاء إهانتهم وردت بالتريتهم وهم أول أجزاء عذاب لكافروا بركت أزدقائتنا لله الله سبحانه وتعالى ولذلك استدل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ابن سليمان التميمي الهنبلي الأليلي الريادي السلفي السني رحمه الله تعالى أسد إيش صوفية هو أسد الصوفية بصوفية وجنة الأسد على الصوفية المتصوفة من إلى هذا كسر الشبهات إن أنت يا من سوّج يا إلى محمد الرسول الله بابعث يا من سوّج القرآن يا من سوّج من تارا قال لا تشو كافر تارا قال لا تشو بلو إلى الله بلو أمتتو إشي ومعلوم سويو نبي مطلوب نقر فقبلو بكفي يتوسنو ككاد النبي كفر جلسنا إن أنت صلاة عند سو أمنو زكاة ككاد كفر بلا شكلا لا تشو بزكاة أمنو دمو سو من كفر كفر بلا شكلا لا تشو باسي ولو أمر دمو حدين ككادا يكفر بلا شكلا ولما لم ينقض ناس في زمان من سلس أنزل عليهم ولا الناس أجوا بيت إلى به كذا أين ولو يكاد كونا لا إله إلا محمد رسول دينم أي تقوم بلا شكلا قالا تشو فكيف إن ديت نبي مطلوبة أصلون شرك أنجبو من رامتك وإن ديت أي كفر بلا شكلا قال الله تعالى بسفي كسر شبال من الكتاب الله ينقر إذن كذب من التقرأ حقون كذبين فكبروا كفيلون مطال أيواتان ملود ودخل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الدين كل لا يتجزى دين إكل نقرنا أي كفاف فلي عندما تسي كبر إيه دين إيه دبنا إيه دنيا قرأ إيه بجمع إيه رزيك جاي هونو ملا إيه لهم لا قرأ كين إيه بجمع لا شوف بعض الجحال بعض المتميزين الجهلة سيري إيه أي بال استعوك استجار كتاك عبر لا مفض أم لاي كاكين بلاي كهونا عنده نيتاو يتايا رنجي آي أريكا بريم كان ونيا قرأ يوني ملا إيه مقال أستنى قرباتنا قرأ الشارع لينا لذي قرأ إيه بجمع يوني ملا لا حقاً يتقفائك وسدوا أن فلين مباركو معنى وضونا ثم قال جل وعلا أولئكم لك فقرة لك عذاب مهينة والذين آمنوا بالله عندما فقلوا ذنب مؤمن وجه بعد آمنوا ربوبية ولوية واسماء وصفات ورسله بملاك الجوش وولا جمع رسول الرسول ولم يفرع ثمرة بين أحد منهم فأنت أجل وقال منهم سنت أطل إنما ننبلوا ميامنوت منهم سنت أطل ويامنوت أولئك وأما كانت أطل أيضا أولئك سوف يؤتيهم أجورهم لأن من ذات سايسة ذات سايسة أن تكلا نعم أن يسنا أتونا وكان الله غفورا رحيما الله مارينا أزاينا ونا مالت إذن انجدي على ذلك قولوا عملنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي من رب لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وقال جل وعلا قل آمنا بما قل آمنا بما وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون يرى الجل وعلا إلى رجل ورسول مكافة إن تاتا الله كما تنبى توهيدنا أكيدانا قد قدروا مهيدنا شرائع وشوه كلال لفعل لكل جاءنا منكم شرعة ومن هذا ولكم من جاءنا من سك ولكل وجهة أركان الإسلام أركان الإيمان أركان الله يأفت عظم بأركان بصلاة بزكاة بصوم بهج يأفت عظم إذا تمش بالليم بأك إنوكم شرائع وشكسانا ما تقول الله إسلام مبتال إيه أستك أسود من الآخر يا كفران الله يتبقى عندنا زمن إلى بجان الله يفلنا قبط نور بعد رسول تفتني لا تفسد أبابان يفلنا قبط أسفل لكم ما رسنا وعبو بلون نبي وإربومية الاستطاعة والألوهية مبتل الاستطاعة لا الله بعد الله أنته رسول برسول النتاعة وقال يولد صورون تزار بسيك كلا يولد تاتشون قال من رجاب ومادرك الله أنه الجزاك قال لهم ثم قال سبحانه يسألك أهل الكتاب المتحف والثبيت أيضا أن نصارى وشتريك وأن أنت نزل من الكتاب من نفسك السماء نزل التورد الله تريك ولا تعنص أي قرام فقال سألوا موسى أكبر من ذات أنت تطيقوا بابا لدعونا بلا موسى تطيقوا منا من بلده فقال أرنا الله جهر الله بهيف أطيين بلو بلو أجوال سير فأخذتهم الصائقة إنك إيدي هذا الساس صيحة رجفة شوها جميل من نكعنا نكعناك يجب للسؤال إلقي بظلمي بسوى بظلمي إيه مدعي قاتل على القباب ظلم نول يا ذكر ثم اتخذوا إجل من بعد ما جاءت البينات لا ليس ثم نتخذوا ذكري نو إجل من بعد ما جاءت البينات كما قامت الله الله شوبها لا من رجع مؤجزة بطلعي له كفرعون الله دينه أتشو موسى ودي ما تنتكتو وده سينا براها بهي لقوة تورا لمامتا تزامة كاركال ويسان تقلتو إيه موسى سامري أتني مواتشو عبدلو أكفر أتشو كذا إنه رمال ثم تقلل عجل من بعد ما جاءت البينة نوم جزاء الواضحات المبينة البينة يهونو كانت الله شو بالا فأفونا عن أوفى الناس يهونو هونو ما لأنه وإن جديد قتل البريد منهم المجرمة العابدة إليش بقت وآتينا موسى سلطانا مبينا جلد هنا من رجاه جاء كتاب ستنا سلطان تسلط مالك كما قال جل إنه ليس السلطان الذي آمن أي تسلط سلطان أي الهجة كل ما ذكر في القرآن من سلطان فهو حجة من رجاه لأنه يتسلط بها على منعب ومن كراكرا ولا إن هجة إذا سلطان مشون هجة إبا مالك سلطان هجة إبا هجة سلطان إبا أنزا من سلطان مالك سلطان سلطان مبين هجة تسلطا فبذلك لماذا القرآن القرآن هجة سلطان لا تسلطنا لهجة سلطان أي تسلط مصدر تسلط اسم المصدر هو تسلط تسلط تسلطه تسلم له سلطانا أي تسلطا حجة كتاب مصاف جلسه بينا من هذا ورفعنا فوقكم الطورة بطيه ونبر ربط جزي كلا إلا يتشو ثراره أنفتان يا توراة من جنبك قبل مسيره جزي وإذ نسقنا الجبل فوقهم فأنا نزلت وزنوان واتهم في قندارة بميثاق بسبب مدبق بود كالكدان نصر أنت بكم بما وقلنا لهم ادخلوا الباب باب بيت المقر سجد أيمون هنينا وانبس بلا تشكيب بلا أناتش يالهم فدخلوا يذهبون الأستاذ وقلنا لا تاتوا الأستاذ يتلاعي بوتات فتاتوا يتناقروا سنة يتكفي الزي زرزر وارقوا مردوا أتوا أنقاروا أنقاروا تك تك تك تك ألف ألف شارقوا اللي أسكمتا يتلاعي الإسنا قلهم هلوم إيبا يهودا وسكسة كستاذ ورفعوا قوموا طول الميزاق وقلنا لهم ادخلوا باب سجدا سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت بل كدامي كان ما اختلفون لنا اتونا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت سبت من القران بصلاه مثل ابصارها سبت بسبات وفا من السبت وهو القطع واخذنا منهم ميثاقا غليظا كبد على الكتاب اذا ميثاق مالك يا فرس ما يجبى بمحالا بهو نجس يتناكرون به ميثاق يبالا أو أهدى ولا ينقضون الميثاق أي الأهد أنا نجد أهدى رب ميثاق البال لمن ملازمونه يا أنا أكبرون قال كدان ما له ميثاق أصل ميثاق ميوثاق قريبة الواو يا تسكون المكسال ما قبله ميعاد ميوعاد ميراث ميوراث هيا إلك مالكيان مالك رجفان أو مالكيان سيحان مالكيان سائقان مالكيان إندي بلغزو بيتاك شاء الله جل وعلا نزل رضي الله صالحين سوّت فأخذوا السائقة إلى فأخذوا رجفة إلى فأخذوا سيئة إلى إذن سيحان نوقو من العذاب نو رجفان نوقو من العذاب نو سائقان على إيش داهية مهلكة يميت أرس على قامارة يا رجفاو يا سيحان كل ذكرانين توقف ذكران الوقت سيحان جميل شوات يمني من شراتك إيه أنزل كمتا إلكي فإن أعرضوا فقل أنزلتكم سائقة مثل سائقة عاد وثمود وأما ثمود فهذين مستوى الهدى فأرى سائقة العذاب المهزنات المسلمون وقال جل وعلا فأرضوا سائقة إلى فمثل منك ما كانوا نعم رجفان بكرة رجع مريض من نكانك فأرضوا رجع سيدرين رجفا مال يجبريم شهات عالم ايار كذير فاقه مستعيقة الى البيبال ديما موسى مزوجة سورة البقرة انك رجفا بلا سورة الاعراف لا اذن انواع الازابون عند كذير رجفا لو تتكتو عند كذير سيحا لو تتكتو عند كذير سائقة سائقة لو لكتو بشامنا مالك يا مالا رجفا مريت من شراطت مالا جبريل مريت من شراطت اللق اجتمع عليهم هذه انواع من الازابون كان نزل لهم ثم أنا استعلا تشوف أنت رفعت تشوف يتوراتين بابتيه بأربعين سنة في والده يتوراتين كنا قبل فيها تشوف ودي لما قبل الشيء لا يعني خمرين قول كيلو ترارا أنا استعلا يعني كده بقى أنت على جلو قال هذا قبل يا أنا رفعت تشوف مستوى تيار تنجي ورفعكم الطورة بميزاج هذا أنا استعلا طورو بتفلك أشعل أنا استعلا نتك عن جبل يتلايون بدي يا بو يا مصيبة أيضا فمن إسرائيل الله سبحانه وتعالى كرم تسوال بين يدي ما يسات أشوا لهي الجلاد يا متعال يسات أشوا لهي الجلاد يا متعال يسات أشوا لهي الجلاد يا متعال ناهي كرمه كرم سينا نبرة لما دري ماذا سرقة سماتي ثم قال جل وعلا فلما نقضي ميثاقكم وكفرهم بآيات الله وكفرهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف قلوبنا غلف بل تبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا فبما نقضهم ما كا يعني ما صلة زائدة غير كافة فبما نقضهم فبما رحمة من الله لنت لهم وكما قال جل وعلا قال أما قليل رسلنا نادم بكما بجارنا بناسب كقبات بأسل كافة هنا لك عندنا بكذي كافة التون فإنام قبتا كافة التون كما قال ابن مالك واسل ما بذي الحروف مبتل عمالها وقد بقى العمل إلى بجارن قبتا كافة التون كافة التون نور أجر النبال فبما نقضي فبنقضي فبما رحمة فبرحمة أما قليل عن قليل عند تبارك فبما نقضيهم فبسبب نقضيهم ميثاقهم قال كدانا اتشون فما فرساتش يتنسى مالا الله يزباج عن بيهوس انبياء كبر انديكتر ايضا لم يقدرون نالي استبابلوا وكفرهم بآيات الله الله انت قرشنا مجزا وتعمروا اسبا مكفراتش يتنسى وقسرهم الانبياء شوين وردوا اتشون سيدر الزرويا انبياء ومزقلا اتشون عجيب قال ما فرس بالله عزوج مكفر انبياء وشي مقدر يا سلام ما اعظمها من جرائم ما ابشاها من جرائم يا سلام قال تفرسوا بالله عزوج كفروا انبياء وشينهم قدروا انبياء وشي قدروا تياو كارسلوش نا زكريانا يحيى قدروال زكريا سين يحيى تبارو سين قدروال ديرا انبياء جمو كارسل مشاورون كسين تشي انبياء سنت الشيء بملكان رياض سنت الشيء صالحوا الشيء قدروا هذا ففريقا كذبوا وفريقا يقتلوا إنسان لما قدر أصبوا على تساكى الله أتشوا بل نبي محمد نم بل نبي محمد جل الرسول أصبوا بصير بمرض عندنا بجعوا بي عندنا دموا يوانا تلتين قاعد إلا ولما قدر أصبوا على تساكى الله أتشوا كل كذين يا نبي جاء يتماتنا يهدوش أولاد وحياتي يعني يا إباب بجوشنا أتشو بلونه نبيل عيسى يوسفو أتشو نبي أهدوش بغيالة قال حق مالتو أنبياء الله حق لقدر يقبالين إيه بيان الواقعين أولاد أنبياء الله لقدر بس لكنا سلسلية إلا مفهوم يدو ملاد فأكبر أنبياء الله سلسلية قدوا أيضا لإصلاح النفوس فتسوى سواء تفعل منه فتن ميستاصر نقر أيضا ولو فردا فردا انبياء بيقل انك باقبابه يا حقنا والنايد بان نبر فردا على سبيل فرد انك بالنيل دمو يا الاقباب من ذي قدر تراون انسو من يونس يا الاقباب مقدر انك يكفعنا وانجل يقذفنو اين ديت انبياء انبياء عند مقدر على وانجل كفر يولا ليه كفر يولا ليه انبياء انبياء انبياء المقدر اين ديت ايه مستبات كفر يولا فكيف لا يكون قتل انبياء كفرا بل أرى أن نقف الأنبياء عين الكفر له لماذا؟ أنبياء أوشك مصدب كافر مبدل إن ديت أيا كفر بلا إله الله هذا نلل من؟ فأولا لهم توبة إذا مسكم على الأرض لما أوشي أقوان الله نبينا سدى وتوبة إذا مسكم على الأرض نمين؟ توبة إذا أصدركم على الأنبذو نبينا سدى بياتشي أعمى سيون أبر كان أعمى من الصحابة وكان له أمة تشتم النبي وتقع فيه فأنا فلم تنزل فلما كان ذات ليلة يعني أخذ المحولة واتكى عليه وقتلها ولما أقول بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن دمها دلال لأنه توضع السرقة لمن قدر كان دلال لقد وقعونهم قلوبنا قلف لبات كوب شفان أستاذ بس للتوس مغلوفة مجهولة في غلاف ووعاء شفان مبار السماء الطائب أي جبات دلو حقا لا لا لا مقرر تقم استاكتيك نو بل تبع الله لبعاش إن الذنوب شفان على جلسة ما تلسا تكنان بالله تشبه بالله سايوت بو بكوب بكفرتات يتنسان الله من ذي أشتغب شوف إيه وانجلو انت كنا تدعين وبلد بفترة يلي بودا من دقنا مدفونا بأخال تدعين وفترة تدرارا بيو يوچو عين مي ايو جورو ني سماو اندبت مي ناغرو هو ني بلاو يا نغر ما ديبت مي سلاو اج مي سلاو مي نكاكا اكر مي يدبت يا لدانو بالشيك لكناتي هنا لما اسمروا لوانا ونتورك مارن لرب بل أضع الله عليها أي على القلوب ختم عليها بكفرهم بسبب كفر ذنب له ظلما أيضا لهم ونتوى على قلوب الكافر هذا يتوى على قلوب الذين لا يعلمون ولكن الذي أضع الله على قلوبهم أنه يرتد بعد الإيمان إذن بل أضع الله بكفرهم فلا يؤمنون إلى تكيد وشنجي أيامنون إلى أن أعذن الله من ذلك الله أكبر يعني أقول مثل أنا قال لا يتقبل لا يسمع أن فلقوا أكن قرن ما فلقون وقالوا قلوبنا في أكنة من دار الله جل وعلا أكنة غلف فلذا قليلا وبكفرهم أهلهم جمّر إنجيل وبسببك وقولهم على مريم بهتان إيه مرضوات يزرد زرودا ما إنا قرود يوانجل أين سرتوا الله يهودا بك من ما قرانا قريب فلسلن نتوان ورفوان انبياء قدروات الله تهنا بلوات انيا يا الله اللي جوشنا بلوات انبياء وشنا مقدر يا الله سيلا سيلا يسرار من يحسبوا بودان وبكفرهم بالله بمكفراته وقولهم بمالتاته على مريم بمريم الصديقة والدة النبي عيسى الصالح بنت عمران عليهما الصلاة والسلام مريم الأزراء أزراء البتول بهتانا عظيما كبات انا كفت كبات انا كفت على الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبين كما قال عبد الله بن سلام لما اسال ان اليهود قوم بهتون وشت بسولا اني وشنات اذا علموا باسلام باتوني استي الي مسلمين سالقوا في سلاني طيقاتهم فجاءوا كيف فيك عبد الله بن سلام قال خيرنا وابن خيرنا واعلمنا وابن اعلمنا ارايت من اسلم اعاده الله من ذلك كسلم ارك جميل فخرج عبد الله وقال اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول شرنا وابن خيرنا اين الاسك افعلوا ايه قلالا افري فجعل بدك ولا مارين لا بجد بجال جال اهون اعلمنا اهون شروا بسنه اي من اصيها سلام سنة نبي محمد محمد صالح رضي الله عنه نبي قريش اول صاير كذاب مفتريا شاهد كاهن ساحر مجنون اساد ولي معلم مجنون انما علم هو بشر يا سلام يا سلام والكفر بمكر وقول بما لا تو على عمل مريم لا بد ان بنت مريم بناتنيا ناس في الوالد اتهموا مريم بما هي بريئه منه ورموها بالأضائم عليه لآئن الله الفادئة بأضائم بكم أبار وانجل بذنا هنا مسألة تكدسج عواية عواليج نتقه ينتقه ليج بل ينتقه الناس مريم بذنا والرفوات أي يداوج مالك كما في سورة مريم فأتتني قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك باغية من نوهيد الجنة وشاشا سراء أياد سراء أباتي سواء نبر الناتي سواء نبر الشيء من نو أنت يا هارون إيه ويبس هارون يبال مطفوصة ونبر يسو مستيهون شيء سيروات آي جمع سنة قريب لو أتفع شارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي سريا إذا من رمى أو اتهم مريم بالزنا فقد كفر بإجماع المسلمين مريم ذنوب دنيانا تارى كفر بإجماع المسلمين إيه بدون قراتي ذا أن دنيانا بلا إيسا ديك على نتو مرداتي ذا يديك على ريك أيضا لم كان تراث أمانا إيتي لبس أيضا لم هنا مسألة وهي يبانو أيضا الذي لو أرقني بنانا كان ديك على ريها ترقى الله جل وعلا أيضا من ذي أين تندي كود ما سولي مرات كيف يا أخي سبحان الله يا الله من جدي من جنة ونبقر وشدنا ما رتاتي ذا إيسا هم ديك على نتو مرداتي ذا مريم ذي موسى جانت ما رتاتي ذا أعوذ بالله زنا سرابات عند كلا سبنا وقلوا للعالم عند أن دوسنا بمريم يا الله بسنا في العالم أعوذ بالله من ذلك لا من مريم بقرآن سمعني تراتا لم يلو لما أتنا أكبر نقص إما بيتون بسوعة أكبر سمعني ترى إما بيتنا من أيضا نقص تراه تادا يا الله أنت استمت نور نور بعالم وعلى أكبر إستاذ سمعني ترى نبر ويا إذا يا الله أنت استعلال مهونا سيموان مرقته بعد مرج جانواله يا الله يا الله بارس التانات مستو سيموان درا كسانا كم كيسو شو يترو برابا كيسو دهاكا بيجلال كيسو سياشو دمو مازبات بنسو انا ونو الان الله دمو مستانا ولاد اعوذ بالله مما يقولون لم يستخي صاحبة اي صاحبة ولا ولدا اي ولد نعم ومنكم يوقعوا على مريم بوتان عظيمة يدي قال اجنو بلو بلو اتشوال اعوذ بالله مما قالت يعني اليهود لعيسى مريم الزنان الكفران عائشة الزنان الكفران يوسف الزنان الكفران يا عالم الكفران لمن بيبان يعني نبي يسعي هون بخير أن نبرا وإن ديتا تكفر ولا من إن داس تل قرآن يترسوا أشياء قرآن تكذيب أسيطا سعي هون بخير بيهون يا من دنو قرآن إن دا ترزنا قوالنا قرآن تكذيب ما تعبطالنا يا كفر ما عائشة الذي منافقوش بأن نفسه توري أمر رافضة عائشة وزين سنجانا تلال كان يامي متان دارو دكيد عائشة نفسه مطلوب جزي حد القذر تكذب أعوذ بالله ما يقول ومن سب عائشة بما برأها الله به فقد كفر بالإجماع كما قال الشيخ الإسلام تيمية في كتابه الصائم المسلول على شافين الرسول ثم قال وقوله الأول وما نساته إنا قتلنا المسيح إلى من على الرسول مسيح قد لنا عيسى عيسى يمرم لجوهنا ورسول الله ملاك تنهونا قد لنا وما نساته وما قتل هذا أنه ما قال قد نسيهون وما سلبوا يلسك نسيهون قد لنا ساق لنا بلو بما لتشوشت نبينا مقدل ما سوى تلك وانجل هذا فأنا تلقد نسيه قد لنا ما لتشو عن بوشت بردينا دمو من قرما موزن دلارغو تنسى يسوس تنسى إلال يسوس تنسى بلو قد ما تشو قياما يقبطان لا مهودو قيسا كهونا ما نستنفو قد لنا حيار قيسا املاكنا وجتاه كونا وفتعالينا الى ان يسوسي ان ذاك هو جتاه كونا جتا ما يشرفه ما تي الا منا موت هنا كي بص يا رغو يدي دول ما جمرا تشرفه كذا تنفرفه من نساتو لو لقنا ويت ما جمرا كسوغا نتافروا افر ما براتو نبر صار جتاه كونا ما جمرا ما يتافر جبيو ما ينكام نبر ايضا لم يعصوا اكان يجدد ايش جيتاك هنا سوستن درس مقابر الارفوال الى قويتوال الى اسكرتا فترتاتو نيمارا وما نبار قلت جيتا الله ما نيمارا نبار ما نبار وزان جيبين جيتاك هنا هيردوس يتبالو عند جلسات ليقر لو تنستو ونسو يمنسو تنستو من هذا الرقا مريم انده يقرد اشششتشو جيتاك هنا انده نو انده يقرد يتنبقان يتنبقان يتنبقان جيتا ደሙ ጌታ የሆነ ከብልት ከማህፀን ሲዳ ቆዳ ደም ተላብሶ ይመጣል እስከዛ በማህፀን ዓለም ሲኖር አሀ የሱን ድራማን ይሰራ ነበር እየሱስ ጌታ ባረበው በራሳቸው መጽሐፍ በሳስቲ መረጃ አለ ነገር ግን ላተናብ ሰውራጅ ታማል ቁሉብ ለቲ ፍስዱ ወመን ለመጀላው ለሁ ኑራን ፈማረው ምን ኑር ሆነ እንጂ እዛ ታወው ከኛን ተላን ከተሰን ታወውስቶ አንድ ቃልነቱ ሚሊዮኑ ይደበድባል በራሳቸው መጽሐፍ ወንጌል በሚለው መጽሐፍ ከዛሊከ ማቴዎስ በሚለው መጽሐፍ ዮሴፍ በሚለው መጽሐፍ ሉቃስ በሚለው መጽሐፍ ማቴዎስ በሚለው መጽሐፍ ያኒ ኦሪት ዘዳግም በሚለው መጽሐፍ በእያንዳንዱ በመጽሐፍ ቅዱስ በሚለው በራሱ ኢሳ ጌታ ለማናት በአቡ ካላመናት ይላል በአቡ ካላመናት ወደ ላይ አደርሱ አቡ ቢባል በእነሱ አባባል አረብኛው ቋንቋ ተጠቀሙ ነው በአባቱ ካላመናት የበላ አካል እንዳለ የተናገረ በቃላቸው ሲያዝ በስማቡ እንደማንበጡ አዶ አምላክ አዶ አዶ አምላክ አሚን ይላል በስማቡ ተጣቡ በአባቱ ቢም አላህ ነው አውዝ ቢላ ሚማቁ ወል ኢሳ ነው መንፈስ ጅብሪል ነው አዶ አምላክ አምላኩ አንድ ነው አጨመራርቀው አንድ ነው ይላል ደግደገን አሽታርከው አንድ ይላል እራሱ አማለት ባስ ምን ነው ያትኝ ሚናገሩ አውዝ ቢላ ነብያትና ከብራና በኢሳን ያንቋሸሹ ከመይት በታች ከሞተ ነገር በታች ያደረጉን ግን አልገባቸው ምን ታረጋል በየጊዜ ለሚታደሳል በየጊዜ ይታደሳል በየጊዜ ይወጣል ይሻሻላል እነት ከሆነ ይሻሻል የኛ ቁርአን መጽሐፍ ቅዱስ ይሄው ቁርአን ቅዱስ አፈል ቁርአን ቅዱሳችን ለስንት ዘመናት ይሄው ማንም ይተፋ ትርዝብ ጻምር ቀንስ ይላል ስለ ኢሳ ካልከባ ቆጫል ምይገርማ አሁን ደግሞ ነብይት የሚባልና እንፈውሳለን ኢንፎውስ አለን ቢለው ሰው ሊሰብኩ ميمتو هالكويتش باستر ميبانو كذكا أمريكا كسب الدين كفلبين مطعن شو بحرات ايه عام بقال يسيدو قالو تلا بيتوات بزوم أمار بزوم مقرسين قالا دي بقاسوا بعد ذلك قرار بطوك مطعن بقاسوا أماما يهودانا أوكو وثانيا بيتر بيسان نسونا تنجي ينسارا ويقول وقال لنا قدنا سيسى ابن مريم رسول قدنا بلو مالسات وما قتلوا يالقدلوا السيهود وما سلبوا يالسك ولكن شبها لو انت مساسل لها يتبع ساسل او مال قيلة أصولة حواريات ان الله تو قلتنا قلتنا النزي بتفكر بإيسا إيسا مكتر وفر بإيسا قتا يأمنوا قتا هاي ما تندي عورد النزي طيق بلو يالو عاتشو أتالوسنا تكترجو انت قالوا يا حوارينا يعني فلما أحس إيسا منهم الكفر قال من أنسر قالوا أنهم أنسى آمنا بدا وشدي أنا مسلم ربنا آمنا لما أنزل واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين بلو هيد قال مسكر قال ستوشنا عاتشو كان نزي مكاكر انتك بعد بس أي داود مطلو دي قدو عاتشو كببو عاتشو يعني ايه المسير بي قبل ايه كرس قبل انا ان اينا بمي دي قدو تا بجنة كان ايه قرمي وان ما انم سيرو قال دا وقاين تاوارياتو تاندو تنس ايشي قدو بار اهونم طيب انيا قدو بار اهونم طيب تنس تاهون انيا قدو بار بات اوستور هنا يستاتون سي المسير فطالبا استاتون الله ودى سامعي دمو سماع الرجاء الى اندية تالو زيمي لكريكو يوطان موتو موتن دل ارغو تنستانو كسكلات وردو موتن دل ارغو تنستان يالو الرجاء من بالا ياسكي دار وين نزاكو دمين بكنات الرجاء اندية تلو ارغا مريح لا يتكبر سماعين الرجاء تنسان قلب ايه اينا سنو انجلتي تدرسو بات اسكرزا درس خطراتاتون تيتوت اهو اندقا نمر امتا اندية تالو تنكتو يوطاني تذكرناو الرجاء كتكال عندنا يبرو سيقدر منهم سينكا وده سمال وده سينيو سمالا والطوال او نمى لإيسا يمتال إنيا من نلال هل تقدرم إن نلال سمال والطوال إن نلال بن موتو مودن دلاربو فافر لاي سنفرافو سندردرو سنستو يوزدق أسعالات وده سينيو قول دمو لما تفسير أبابار يعني كقبوت إيسا لما قدر كمتوز الله نفيتنا عنده لك عند إيسا على قبل ما كنفو إيسا لو أمير جدل كذا تفتاف فتلغ الأعزام من بيننا مسلموت عبد الله ورسوله كان يقعنا برا واستدوال النزيل أبو يا الله إذن برا واستدوال نسور ياوش دقنا يعقوب ياوش دمو الله كان يقعنا برا هيدان دقنا ملكاني يا دمو سوستان يقعنا برا وطال كذا نت مسلموت شونا ليلو نسور يا ملكاني يا يعقوب يا أرغت أمسك أفات أفو مسلموت أشن لفواتشو فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأسره الله إليه وقولي إن قد المسيح ابن مريم رسوله وما قتلوا يالكيب وما قتلوا يالكيب ولكن شبه لزمة أسأل الله تشو وإن الذين اختلفوا فيه بإيسا لا يتوزاد قبوس بأمر إيسا يتوزاد قبوس سووت ففي شك منه بترك الرئيس أن يدين وما قتلوا يكينا السن إرجب إيانا يقدر يتطاق يقدروا تلا شوف رانتا تظنوا إن تنكروا لبالي جن إسلام كونه واريات كسوق أساسه نبرو عندي إيه يقدر إسلام عندي إيه إسلام كارون إيه أيها المدرسة برسات الله غزق فطر باتي وعلى البداية من جذين أو باباتن يندفع دفع يوراتشان يزبارك عن كذا عندي جت أني سايون يتشرط أرون يعني وما قد يعني وإن الخير في ذلك من ما عندي جذين دتي بعضن ما لو دين العلم وقد إلا إلا جنة ما قتلوا وما قتلوا إرقيت أن يشتئون القتلوا وما قتلوا ولت يكينا إما هاد وإما مصدر وما قتلوا قتلنا إرقيت أن يشتئون جديا القتلوا وما قتلوا يكينا وما قتلوا حال كونهم موكنين إرقيت السنة إيارة يسترات القتلوا يا قدرنا دي لو ميلو دي القدرون دي ليلة أفضل شكرو قدروان الله شو أشبكمو من أرضو إيسانو بلو تشهد إيسا سمعنا قدروان وعلى كل حال إيسا التقدرم التسكرم استعور عن موتهم سمع قدروان وتفيدي مطال بلو في مرار ونبي شريعة مسارة كذبوا على فطورنا ونهي موتهم بس أوضى رضي أبو مدينة بطيبة الصعيبة إذا مسلمو تطبعوا قصنا وسكدوا كان نبيو كابوك عمر قد تكبرون يا مسلمات إمناتنا ليلة وضوحة دقل اكتبارا ثم قال جل وعلا بر رفعه الله يلقون إذ ودستوا عن السنة وما يكينا بر رفعه الله إليه ودستوا عن السنة يعني ودى إلى الجهة التي هو عليها إليه ودى سمين وتفايدا الله إله إلى مهم الرجال ودى لا يقرب رجاله ودى السيبانا أحد مباهي ومن عنده لا يستجمع عبادتي ولا يستاثره وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم كتب كتابا فهو عنده نعم برفه الله ودسه نفسه وفي دلالة أولوه الله سبحانه وتعالى وكان الله عزيزا نكيما شنا في نتي وبين يصلون إلى ثم قال جل وعلا وإن من أهل الكتاب كعلى الكتاب ويلم إلا ليؤمنن به بإيسى ميام بدونه قبل موته إيسى كموت راجعه قوله ويوم القيامة يكون عليهم شيء على الكتاب ويلم بإيسى ميام من جباءات الزمن إيسى كورده قبل موت إيسى كموت أشبه هذا مير وان نغهن قبل موت إيسى وان نغهن يعني يا باقي الزمان كما كان النبي يوشك أن ينزل في عيسى بن مريم حكما مقسطا عدلا يكسر السليم ويكسر الكنزي ويدعو الجزية ولا يقول من أهل الدين إلا الإسلام عنده يعني كذا هلوم أمنوا بسم الله إيمانوت أن دونه كذبوا على أن يموت وقيل قبل موته قبل موت كتابي ليس لو أعجل بغرق أو هرق مات وهو مؤمن بعيسى حركنا غرق لأطأت فوراته وعيسى أمنوه يموتا لنوانا ومجمره ويوم القيامة إنه القيامة كان يكون عليهم شهيدا عيسى بن سليم مسكاري ونبات شوال إلى الانجليا يوم القيامة يا أنبياء وش بهمت وشاشو مسكاري هنا في كربان نونا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.